الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، ماذا أخذنا أمس؟ أخذنا جمع المؤنث السالم. طيب، فمن يقول أنا للسؤال؟ من يجيب؟ يا أخي الباب مفتوح هذا. نعم، قم أنت أيها المتكئ على السارية، قم. السؤال يقول: جمع المؤنث السالم ما هو تعريفه؟ أذكر تعريف المؤلف وأذكر ما قد رجحناه. ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، صح؟ هذا الذي ذكره المؤلف، والذي ذكره العلماء الذين انتقدوا هذا التعريف. ما دل على أكثر من اثنين واثنتين بزيادة في آخره، هذا الذي ذكرناه في الدرس. حضرت أنت؟ أنت حضرت الدرس؟ ماذا قلنا في الدرس في تعريف جمع المؤنث السالم؟ نعم، قم أنت وأنت اجلس وخذ كتابا. نعم، لا هنا السؤال يا أخانا، أنت بعدها إن شاء الله. ما جمع بألف وتاء مزيدتين، صح؟ لماذا اختير هذا التعريف؟ لماذا؟ اجلس أنت، قم يا أخانا. لماذا رجحوا هذا التعريف؟ أعطي الأخ هذا كتاب. ما جمع بألف وتاء مزيدتين، لماذا لم نبقى على تعريف المؤلف؟ ما دل على أكثر من اثنتين. نعم، ما أسمع ما تقول، ارفع صوتك يا أخانا، صح صياح. ما عندك جواب؟ انظر إلى إخوانك، الكل يرفع يده. سالم هدية، أين هو سالم هدية؟ أخونا سالم أين هو؟ مختبئ. أهلا يا سالم، السؤال عندك: لماذا انتقد تعريف المؤلف وكان الأولى أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين؟ لماذا؟ لأنه ذكر في تعريف اثنتين، وجمع المؤنث السالم يأتي حتى من مذكر. دليلك أنه يأتي حتى من مذكر، بماذا تستشهد له أو تمثل له؟ أخوكم ما عنده مثال، فأعطوه كتابا لعله يتذكر المثال. قم يا وليد، قم قم. كيف والله ما نعرف؟ ها، هارب عليك اليوم هادهم؟ ايش هي اللي هاربه؟ انت ولي طالب علم، شنو هاربه عليك اليمن؟ الرعيه. أخوكم وليد مسؤول بالرعية هذين اليومين، أعانك الله أخي وليد. أخوكم وليد جزاه الله خيرا يبذل جهودا مع إخوانه، جزاه الله خيرا، وهو في مثل هذا المقام يحتاج إلى سعة صدر وتحمل لإخوانه طلبة العلم، فنرجو من الله أن يثيبه، ونرجو من الإخوة أيضا أن يتعاونوا معه على البر والتقوى، فهذا مما يسهل عليه أن يكون مع إخوانه، فجزاه الله خيرا وأنتم جزاكم الله خيرا. نعم، ها؟ وليد ديهوم يستحق كتابا. طيب انظر إلى المحبين لك يا أخانا وليد، فهي لم تهرب عليك بعد. نعم، من القائل ها أنا ذا؟ قم أنت في طرف المسجد، قم هات مثالا على أن جمع المؤنث السالم يأتي من مذكر. شنجة؟ حمام، حمام، حمامات، وطلحة طلحات، واصطبل اصطبلات. صح، أحسنت يا خالد، جزاك الله خيرا. طيب السؤال الذي بعده عند أخينا عامر، قم. جمع المؤنث السالم يرفع بضمة ظاهرة أم مقدرة؟ مقدرة أو ظاهرة؟ أخوكم عامر يقول إن جمع المؤنث السالم يرفع بضمة مقدرة، توافقونه أم تخالفونه؟ يخالفونكم بإجماع. أخوكم الإخوة كلهم يخالفون أخانا عامر، فاجلس يا عامر. يأخذ كتابا. طيب من يجيب على هذا السؤال؟ عند الأخير قم وارفع صوتك كأنك منذر جيش. يرفع بضمة ظاهرة، بضمة ظاهرة فقط أو حتى مقدرة؟ والظاهرة يرفع بها، إذن يرفع بضمة ظاهرة ومقدرة، لكنها لا تقدر إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا أضيف إلى ياء المتكلم، كمثل قولنا هذه شجرات وبقرات. طيب القاضي ما جمعها؟ عند من السؤال؟ عند من السؤال؟ قم أنت. القاضي هذا مفرد، لماذا لا تجمع جمع مؤنث سالم؟ لماذا قلنا القضاة؟ لأن الألف من أصل الكلمة. أحسنت، أحسنت، جزاك الله خيرا. الداعي ما جمعها؟ قم أنت، أنت تخاف من الأسئلة. الدعاة، لماذا لم تجمعها جمع مؤنث السالم؟ لأن الألف ليست زائدة، هي من أصل الكلمة. أحسنت. طيب فعلى هذا القضاة والدعاة تجمع جمع ماذا؟ يعني جمع ماذا الدعاة والقضاة؟ جمع تكسير. ما تعريف جمع التكسير؟ لا، الكتب تغلق، الكتب تغلق، فلتلقوا آخر النظرات. انتهيتم؟ انتهيتم من النظر؟ جمع التكسير ما تعريفه؟ راجعت؟ راجعت أو لم تراجع؟ ما راجعت صح؟ اجلس تفضل. من قم قم هناك الرافع أصبعه، قم أنيس، هذا حي الله أنيس. ماذا يقول أنيس؟ إيش يقول؟ هو ما أكثر، إيش ما أكثر؟ ما دل على أكثر من اثنين، قال إيش قال؟ ما دل على أكثر من كلمتين. أنيس لقنك أحد؟ ما لقنك أحد؟ قل الصدق يا أنيس. ها؟ وصلت إليك هكذا مع الهواء؟ ها؟ إجابتك خاطئة قاصرة ناقصة. اجلس وأعطوا أنيسا كتابا. نعم، لا يمكن أن يكون هذا السؤال سهل، كيف هذا؟ قم يا زاوي، أنت قم. هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صيغة مفرده، وتقدم معنا أن هذا التغير كم له صورة؟ ستة. طيب استريح. الأخ الذي عنده مفتاح القسم الداخلي يعطينا المفتاح مشكورا. من هو الذي عنده المفتاح القسم؟ سعيد، أين المفتاح؟ أخذه أخ مريض. معك المفتاح أنت؟ تريد المفتاح؟ هات المفتاح. طيب، ميت وأموات وبيت وأبيات، لماذا ذكر المؤلف هذين المثالين؟ ميت، قم يا خان محمد. درمان، قم. كيف حالك؟ طيب، بيت وأبيات وميت وأموات، لماذا ذكر المؤلف هذين المثالين؟ لأن التاء ليست زائدة إنما هي من أصل الكلمة، فعلى هذا أموات وأبيات جمع ماذا؟ جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالم. صح هذا الكلام، أحسنت. الفعل المضارع الأصل فيه معرب أم مبني؟ تفضل استريح وخذ كتابا، أعط محمدا كتابا. الفعل المضارع الأصل فيه معرب أم مبني؟ مختار، قم. قم يا أخانا مختار. الفعل المضارع يا أخانا مختار الأصل أنه معرب أو مبني؟ معرب. بماذا يرفع؟ بالضمة الظاهرة. هل يوجد شرط لهذا؟ إذا لم يسبقه جازم أو ناصب، إذا لم يتصل به أو بآخره. إذا لم يتصل بآخره شيء، ما المراد بشيء؟ ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو نون النسوة أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا. أعطوا أخانا مختار كتابا، تفضل استريح. طيب، فإذا اتصل به ألف الاثنين ماذا يعرب يا أخانا صالح؟ قم، فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين، تقول يكتبان، يضربان، يذهبان. يرفع علامة رفعه ثبوت النون، فأين الفاعل؟ ألف الاثنين فاعل صح، وينصب ويزن بحذفها. طيب هذا سيأتينا إن شاء الله. تفضل أعطوه كتابنا أخانا صالحا. السؤال الثاني، إذا اتصل به واو الجماعة فبماذا يرفع؟ قم أيها الرافع يدك، قم أنت. يضربون، يكتبون، يرفع علامة رفعه ثبوت النون، فأين الفاعل؟ واو الجماعة صح. أحسن، تفضل استريح وطوه كتابا. إذا اتصل بآخره ياء المؤنث المخاطبة، قم يا أخانا، قم صاحب النظارة، تقول يضربن، يكتبن، يرضعن، ايش قلت انا؟ صح صح صح صح، تكتبين، تضربين، تذهبين، تنصرين. خلاص كافي، راعيناك في واحدة خلاص. نعم، يرفع على طرفه ثبوت النون، فأين الفاعل؟ أين الفاعل؟ تضربين مرفوع على طرفه ثبوت النون، الإجابة صحيحة. السؤال الثاني، أين الفاعل في تضربين؟ اختر واحدة من أصحابك، أعندك أصحاب هنا؟ ما عندك؟ أعندك جيران هنا؟ من هذا الذي أشرت عليه؟ من؟ محمد الفارس الفارسي. قم، قم يا محمد. نعم يا أخانا، تكتبين مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، فأين الفاعل؟ يا المؤنث مخاطبة صح. أحسن، تفضل استريحوا الاثنين، خذ كتابا واعطي جارك كتابا. طيب، إذا اتصل بآخر الفعل المضارع نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، تقول يكتبا، يجلسا، طيب ها، يذهبا، يسجنا. إذا اتصل بفعل مضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فبماذا يعرب؟ فهل يكون معربا أم يكون مبنيا؟ قم أيها الولد الصغير، قم. يبنى على الفتح، ها؟ ارفع صوتك، ماذا تقول؟ يبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، صحيح، أحسنت. ونون التوكيد ما محلها من الإعراب؟ لا تدري؟ من الذي يدري؟ من الذي يدري؟ قم. لا محل لها من الإعراب. أنت خذ كتابا واعطوا الولد الصغير هناك كتابا. طيب، إذن إذا اتصل بفعل المضارع كان آخره نون التوكيد فإنه يصير مبنيا. مبنيا على ماذا؟ على الفتح. بقي السؤال الكبير، إذا اتصل بنون النسوة، فهل يكون معربا أم مبنيا؟ نريد أخا مختبئا، الذي يعرف أخا مختبئا يدل عليه. نعم، من هو؟ مراد العابد، قم يا مراد العابد، أين هو؟ أين مراد؟ ليس موجودا. قم يا محمد ابن أخينا مراد، قم، قم يا محمد. الفعل المضارع إذا اتصل بآخره نون النسوة يكون معربا أو مبنيا؟ مبنيا. مثل، مثل، فإن لم تجب فعند أخيك. أين هو عبيد؟ وين أنت هناك يا عبيد؟ بينكم مسافة تنقطع دونها أعناق الإبل. ما عندك جواب؟ أخوكم محمد مراد ليس عنده جواب ويأخذ كتابا. يا عبيد أجب. أحسنت، هل نظرت إلى الكتاب ولو خلسة؟ الصدق يهدي إلى البر. معلومة في رأسك؟ في الكراسة؟ طيب، يعني نظرت إلى الكراسة. لا حول ولا قوة إلا. لا بأس يا عبيد، لا بأس، تعرفها؟ نعم. طيب، أخوكم عبيد يقول أن الفعل المضارع إذا اتصل بآخره نون النسوة فإنه يبنى على السكون. مثل، مثل يا عبيد، لا تجلس. ها؟ يضربنا، صح. يجلسنا، يرضعنا، يكتبنا. أعطوا عبيد رسالة. طيب، جزاك الله خيرا، لكن يبقى السؤال عندك يا أبا علي، نون النسوة ما محلها من الإعراب؟ يرضعنا، يرضعنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح، على الفتح، ايه، في محل رفع فاعل. احسنت يا ابا علي، اعطوه كتابا. طيب، ناخذ درسا ان شاء الله. اظن واضح يا اخوه الى هنا التحفه، صح؟ ها، في احد تشق عليه التحفه فليرفع يده. وانت يا عبد العظيم ايضا، الله المستعان. لا ما شاء الله، الاكثر على فهم التحفه وهذه نعمه. قال نيابه الواو عن الضمه. ما وصل وصلنا هنا؟ وقولنا ولا نون توكيد. طيب، يقرأ هذا. وقولنا ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به إحدى النونين، يعني الثقيلة أو الخفيفة، وكل ذلك لمزيد توكيد. يعني الثقيلة أأكد من الخفيفة، نحو قوله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. من التي قالت هكذا؟ امرأة العزيز، وهو تواعد لنبي. من هو؟ كريم ابن كريم. من هو؟ أريد ولدا صغيرا يجيب على هذا السؤال. امرأة العزيز تواعدت من من الأنبياء؟ أين هو الولد الصغير؟ أصغر ولد في الداخل أين هو؟ عبد الله قم. أين عبد الله؟ امرأة العزيز توعدت نبيا لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. من هو هذا النبي؟ هذا سؤال أكبر من عبد الله. قم أنت، لكن بشرط ما لقنك أحد. لقنك أحد؟ من هو حتى نضاعفه؟ من هو؟ أين هو؟ قم يا أخانا، أين هو؟ ما اسمك؟ محمد ابن من؟ محمد ابن يوسف. من أين أنت؟ أخوكم محمد ابن يوسف من مرزق ضعيف بسبب تلقينه للولد الصغير، وقائمة الضعفاء كانت فارغة، واليوم دخل فيها أخونا من مرزق، فإن أحدثت استقامة نزعناك من القائمة. طيب، الله يحفظكم، تفضل استريح. ها؟ قم أنت، أنت كبير لا بأس، أنت الذي لك يومان واليوم الثالث هذا إن شاء الله. السؤال يقول: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، باعتبار أن لك ثلاث أيام. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ما هي هذه الثلاث؟ هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم. ما عندك جواب؟ ابقى واقفا، الذي وراءه قم. ما هي هذه الثلاث؟ الذي وراءه قم. لا مش كمل انت، انت تعرف الجواب ولا لم؟ هذا الأخ الثاني. أنت لا أنت ما فهمتش السؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ما هي هذه الثلاث؟ الآن فهمت السؤال؟ اترك أخاك يقوم. قم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، كما يكره، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا. الآن نعود إليك، من هو هذا النبي الذي قالت له امرأة العزيز وتواعدته لا يسجنن أو لا يكون من الصاغرين؟ يوسف عليه السلام. جزاك الله خيرا، خذوا الكتب. ها، طيب، يوسف عليه السلام في هذه الفتنة العظيمة هل اعتمد على ما يعرف من نفسه ودينه أم فزع إلى من؟ نعم، فزع إلى من؟ قم مع الدليل، قم مع الدليل. فزع إلى من؟ إلى ربه عز وجل. ماذا قال؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الصاغرين، من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. أحسنت على الاستدلال يا بني، طيب استدلالك. خذ كتابا عن جدارة هذا الكتاب. طيب، وقولنا ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به إحدى النونين، نحو قوله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. الإعراب عند أخينا عبد المهيمن قم، هذه إعرابها قوية عبد المهيمن، تحتاج رجالا. يعينك عامر إذا لم تستطع. اللام واقعة في جواب القسم، صح. يسجن فعل مضارع مبني على الفتح، لماذا؟ لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة؟ الثقيلة. ونون التوكيد الثقيلة ليس لها محل من الإعراب. الفعل لا بد له من فاعل يا عبد المهيمن، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، ولا يكونا، والواو حرف عطف، واللام واقع في جواب القسم أيضا. نعم، يكون متصرفة من كان، فلها اسم ولها خبر، صح أو لا؟ اسمها أصلها يكونن، اسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هو. طيب، من الصاغرين، من حرف جر، صغير اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أحسنت، والجار مجرور متعلق بمحذوف خبر يكون. أحسنت يا أخان. الشاهد من المثال أن الفعل المضارع اتصل بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة فبني على الفتح. جزاك الله خيرا. أعطوا عبد المهيمن من كتاب هذا. أيوة. لا عوض بس في الرسم فقط. قال والفعل حينئذ مبني على الفتح. وقولنا ولا نون نسوى يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوى، نحو قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن، والفعل حينئذ مبني على ماذا؟ على السكون. إذن الفعل المضارع في أحوال البناء إما أن يبنى على الفتح أو يبنى على السكون. طيب، يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. بقي إعراب والوالدات يرضعن، فمن القائل ها أنا ذا؟ قم، بشرط ألا ينظر في الإعراب لمن يقتني كتاب الحلل الذهبية. أنت منهم؟ شبحت؟ نظرت يعني؟ قبلنا ولو نظرت. الواو على ما قبلها. الوالدات مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. لماذا مرفوع علامة رفع الضمة؟ هذه ما وجدتها عند النظر؟ ها؟ ما دققت؟ قم. لأنه جمع مؤنث السالم صحيح، جمع بألف وتاء مزيدتين، وجمع المؤنث السالم من المواضع الضمة، صح؟ تكون الضمة علامة للرفع في أربع مواضع. بسم الله، أنت اذكرها. جمع التكسير، اسم المفرد، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أحسنت، جزاك الله خيرا. أعطوه كتاب إن بقي كتاب. أنت أكمل الإعراب. الوالدات مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره، لأنه جمع مؤنث السالم. يرضعنا، يرضعنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، فأين الفاعل؟ أه؟ في محل ضمير مستتر تقديره. إنك لم تمعن النظر في الإعراب، كان خطفا، صح؟ فهل تتعهد في المرأة القادمة أن تحسن النظر؟ الله يصلحك، اجلس، اعطوه كتابا من أجل لا يعود للنظر. من الذي يجيب وما قد نظر؟ لا قبل ولا بعد. نعم، من الذي يصيح صياح هذا؟ أنت؟ قم. الفاعل للف. ألف شنو؟ تفسوق أنت وليه. أعطوه كتاب يا أخو، أعطوه كتاب. شو كذا؟ ايش اللي حصل؟ الوالدات فاعل، والله الصياح طيب. اختر واحدة من أصحابك. أين أصحابك؟ ما عندك أصحاب هنا؟ أه؟ عندك؟ اختر واحدا منهم. محمد؟ محمد من؟ محمد الرياني أين هو؟ أنت صاحبه؟ أه؟ اعلم قد أحال إليك أو عليك. يرضعنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، فأين الفاعل؟ أين الفاعل؟ ولا للتلقين. اتركوه يحاول، تفضل. قال أخوكم أن الفاعل تقديره هم. لا، ما هو هم. نعم، لا أنت ولا صاحبك. من الذي متأكد من جوابه؟ أين هو؟ قم يا من في الزاوية، أنت يا من تلوح بيدك، قم أو تلوح بيدك، أجب أجب. الفاعل نسوى يعني نون نسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. صح. فأين الخبر؟ الوالدات مبتدأ، أين خبره؟ الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. صح، أحسنت يا أخانا. ولك كتاب نرجو أن يصل إليك. طيب استريح يا أخانا، خذ كتابا ولا يمنع أن تشارك مرة أخرى وثالثة وعاشرة. طيب، أيوة، كن شجاعا لا تبالي، كلنا نخطئ وكلنا نقوم ونقعد. صح صح ولا لا؟ تجعل من هذا يثنيك عن المشاركة، شارك. بل أحيانا الخطأ تنتفع منه أكثر من الصواب. طيب، قال نيابة الواو عن الضمة. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. الآن نأتي إلى الذي ينوب عن الضمة. عرفنا أن العلامة الأصلية للرفع ما هي؟ الضمة. الآن نأتي إلى العلامة النائبة. ابتدأ بالواو، قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وحموك في بعضها وفوك وذو مال. وأقول تكون الواو علامة على رفع الكلمة في موضعين، الأول جمع المذكر السالم والثاني الأسماء الخمسة. قال أما جمع المذكر السالم فهو اسم دل على أكثر من اثنين. وهل نضيف اثنتين؟ نعم، لأنه مذكر. هكذا، اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره. ما هي الزيادة في آخره؟ واو ونون، والياء والنون في حال النصب والجر، لكن نحن الآن في موضع الرفع. اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجرد من هذه الزيادة وعطف مثله عليه. يعني مثلا تقول جاء المسلمون، هل يصح أن نجرد من الزيادة؟ يصح، نقول جاء مسلم ومسلم ومسلم. صح، جاء مسلم ومسلم ومسلم. إذا أردنا أن نجمع جاء المسلمون. واضح؟ هذا المقصود بقوله صالح للتجرد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. المسلمون إذا أردنا أن نجردها مسلم ومسلم ومسلم. المؤمنون مؤمن ومؤمن ومؤمن. الموحدون موحد وموحد وموحد. طيب، قال نحو فرح المخلفون. فرح المخلفون، من يعرب؟ سهل هذا. قم يا أخانا، قم رافع شمالك. فرح فعل ماضي مبني على الفتح في محل فرح فعل ماضي مبني على الفتح في محل خذ الكتاب من أجل أن تنظر المحل ما هو. انظر إلى إخوانك يقولون ها أنا ذا. ألا تدري ما محل فعل الماضي؟ لم يظهر لك؟ قم الذي أمامه الولد الصغير، قم. نعم، فرح فعل ماضي مبني على الفتح، ما محله؟ لا محل له من الإعراب. أحسنت، جزاك الله خيرا. أعطوه كتابا. أكمل يا أخي الإعراب. المخلفون فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر السالم. أحسنت، جزاك الله خيرا. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. الشاهد الراسخون، ولكن هذه للاستدراك، والشاهد المؤمنون. الراسخون مرفوع وعلامة رفعه على حسب الآية، مبتدأ هكذا تحتاج من أول الآية. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والمؤمنون معطوفة على الراسخون، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب، قال ولو كره المجرمون مثلها. المجرمون فاعل كره مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وقول الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون. نعم، أيوة، إن يكن إن الشرطية، ويكن فعل الشرط، وهي متصرفة من كان، إذا فلها اسم ولها خبر. منكم جار مجرور والميم علامة للجمع. 20 اسم يكن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. هذا ملحق لأن ليس له مفرد من لفظه، فمفرد 20 10. طيب، صابرون، ما إعراب صابرون؟ 20 صابرون صفة، والصفة تتبع الموصوف. قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم. الواو على ما قبلها، وظهرنا عاطفة أو استئنافية هكذا. آخرون مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. اعترفوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. بذنوبهم، الباء حرف جر، وذنوبهم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، والها وهو مضاف، والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر. نعم، بالإضافة، والميم علامة للجمع. فقال فكل أذان، فكل من المخلفون، الراسخون، المجرمون، صابرون، آخرون جمع مذكر سالم دال على أكثر من 2، وفيه زيادة في آخره وهي الواو والنون، وهو صالح. الآن سيفسر معنى صالح للتجرد، وهو صالح للتجرد من هذه الزيادة. ألا ترى أنك تقول مخلف وراسخ ومؤمن ومجرم وصابر وآخر، وكل لفظ من هذه الألفاظ الجموع الواقعة في هذه الآيات مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة، وهذه النون التي بعد الواو عوض عن تنوين في قولك مخلف، يعني النون في مخلفون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب، النون في مؤمنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد مؤمن، صح؟ الراسخون، النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وهو راسخ، وهكذا. قال في قولك مخلف وأخواته وهو الاسم المفرد. طيب فضل. إذا جمع المذكر السالم يا أخوة واضح هكذا، ما فيه إشكال أو فيه؟ ما فيه إشكال. طيب قال وأما الأسماء الخمسة فهي هذه الألفاظ المحصورة التي عدها المؤلف وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة. نحن الآن فيما ينوب عن الضمة، انتبه. تقول حضر أبوك وأخوك وحموك ونطق فوك وذو مال، وكذا تقول هذا أبوك. من يعرب هذا أبوك؟ سهل هذا. قم ذاك الأخ الذي على يمين عبد المهيمن. لا ما هو هذا الشاب كان فيه. أيوة قم تخير خايفه. لا ما هو هذا، استريح أنت، فرحت يا خانة. ها هذا كان رافع يده، رفعت يدك أو لا؟ تفضل. ها الهال التنبيه، صح. الهال التنبيه، نعم. أذا اسم إشارة، صح. مبني أو معرب؟ مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. انتبه، انظر، تأمل، فكر. مبني على السكون، أحسن. في محل رفع مبتدا، صح. أبوك خبر مرفوع، وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة. أبو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا. خذ كتابا، محاولة طيبة، ستصير نحويا إن شاء الله. وتقول أبوك رجل صالح، سهل أيضا. الذي يعرف إعرابها يرفع يده. أبوك رجل صالح، الذي لا يعرف إعرابها يرفع يده. خيرا إن شاء الله. أين الوالد الذي كان يجلس هنا من مصراته؟ ها؟ عم جعفر، وين عم جعفر؟ حياك الله مختار، كيف حالك عم مختار؟ طيب، تحب النحو أنت شيئا ما؟ طيب هل تعرب أبوك رجل صالح؟ لا أنت حاول. أبوك مبتدأ، صح. رجل صالح خبر. وانتهينا. هذا أسرع إعراب، هذا إعراب جيد الحق، ما فيه لا تفاصيل ولا أبوك مبتدأ جيد مرفوع وعلامة رفعه الواو، صح، لأنه من الأسماء الخمسة، أبو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح محل جر مضاف إليه، صح. أبوك رجل خبر، صح. لا تستعجل، رجل خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، صالح، رجل صالح. إياك والتلقين، لا تقبل التلقين من أحد، لو لقنك أحد أخبرنا من أجل أن ينضاف إلى الأخ الذي من مرزق، أين هو؟ أقمه حياك الله. ما اسمك؟ ها؟ ايش اسمه؟ ها؟ ما اسمك؟ ابراهيم؟ الكرو؟ الكرو؟ منين؟ مصراتة؟ اخوكم ابراهيم الكرو من مصراتة ضعيف، ذلك لأنه يلقن، وعلى هذا انضاف إلى قائمة الشرف التي على صدارتها أخونا من مرزق، فما أكثر الضعفاء هذه الليلة. اجلس. أنت لم تلقنه؟ لا إرادية؟ تقبلون أن يرجع ثقة؟ تقبلون؟ خلاص، بقي الأخ من مرزق وحده. خير. ها؟ الولد نفسه اسمه يوسف؟ ايش قلت له أنت؟ لا لا لا لا لا لا يا أخانا مرزق، هذه حيلة منك، إنما الحيلة في ترك الحيل. لقد تأكد تضعيف أخانا مرزق لأنه يحتال. طيب، قلنا رجل صالح، رجل خبر، وصالح صفة، والصفة تتبع الموصوف، وقال الله تعالى وأبونا شيخ كبير، هذه مثلها، صح. أبونا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، أبو مضاف والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة، شيخ خبر مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة على آخره، كبير صفة وصفة تتبعه الموصوف، من حيث أمرهم أبوهم. نعم، من يتصدى لهذا الإعراب القوي؟ أخوكم النحوي رفع يده. أنت ما عندك الحلل الذهبية ولا عندك كراس ولا تحب الغش يا أخانا عبد الله؟ ما تحبه؟ ها؟ الحمد لله. قم، من غشنا فليس منا. اتفضل. من؟ ظرف مكان، شاء الله. طيب اتركوا أخاكم عبد الله. مالك يا عبد الله؟ خلاص إلى أن يفكر أخوكم عبد الله. لا ترهق نفسك يا عبد الله، لا ترهق نفسك. نعم قم، لا تضغط على نفسك يا عبد الله، شوي شوي يا خالد. من حيث جار ومجرور متعلق بدخلوا، حيث ايش هي هذه؟ ظرف صح مبني على الضم. امرهم، امر فعل ماضي مبني على الفتح. والها، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامه للجمع. ابوهم فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. أبو مضاف، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، والميم علامة للجمع. أحسنت جزاك الله خيرا. قال: وقال الله عز وجل وإنه لذو علم. من يعربها سهلة أيضا. قم، نعم الواو على ما قبله. إن حرف توكيد ونصب، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن صح. لذو الواو اللام للتوكيد مزحلقة. طيب ذو خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. ذو مضاف وعلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. والجار طيب لا بأس، لا ما في جار. أحسنت يا خالة، أنت أعربت أو أنا الذي أعربت؟ كلانا. طيب لأنه لا يلتقي توكيدان. زحلقت اللام إلى لأنه لا يجتمع توكيدان. عندنا إن توكيد ولا يجتمع مع اللام المؤكد. طيب إني أنا أخوك، هاي عبد المهيمن هذه قوية، من يعرفها؟ قم أيها الوالد قم، هذه المحاولة الثانية اليوم. إني أنا أخوك، إيش كل مبتدأ وخبر؟ إني إني أنا أخوك، اعرب إني. ما عندك إعراب؟ ما عندك إعراب؟ جزاك الله خير، تفضل استريح، الله يحفظكم. وأين الوالد الذي هنا أو يحضر في الفقه فقط؟ الذي كان هنا جالس، ها؟ ايش اسمه؟ جالس خلف. طيب من الذي يعرب؟ اين القائل؟ ها انا ذا. قم هذا الاخ، اظنك من الجنوب انت. اي نعم. منين؟ من مباري. حياك الله، تعرب تفضل. إن حرف توكيد ونصب. وليا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن. صح. أنا أنا مبتدا. اجلس. لا لا تكون أنا مبتدا. نعم هذه ما فيها عثمان بوسيفي، هذه ما فيها إلا أن تدعو الله. نعم قم. نظرت، فكرت أن تنظر. طيب أنا توكيد. طيب أخوك مبتدأ إن، بس ما أتفهم في النحو أني مبتدأ إن، هذا خبر إن، خبرها يكون مرفوعا إن. وخبرها يكون مرفوعا، مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة. أخو مضاف والكاف مضاف إليه. أحسنت يا أخانا. قال فكل اسم منها في هذه الأمثلة مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة وما بعدها من الضمير أو لفظ مال أو لفظ علم مضاف إليه. طيب بالنسبة لهذا إلى هنا